أحسن الله إليكم، يقول إنه سافر من الجنوب إلى جدة، وحين وصل إلى جدة تشاور مع نفسه هل يعتمر أم لا، يقول فأحرمت من جدة ولم وذهبت للعمرة، وبعد أن انتهيت لم أحلق رأسي واكتفيت بتقصير شعرات يسيرة، هل عمرتي صحيحة وهل يلزمني شيء؟ الجواب: إذا كنت مررت الميقات وليس في نيتك أن تأخذ عمرة، ولما جئت إلى جدة نشأت عندك الرغبة إلى العمرة فأحرمت من جدة، فإحرامك صحيح. وإذا كنت تطهرت في حالة الطواف وفي حالة السعي، إذا كنت يعني أديت العمرة وأنت على طهارة ولم يبق إلا ما ذكرته من ناحية التقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات. وفي الرابعة قال: والمقصرين. والتقصير والحلق هو إزالة الشعر، إزالة جميع شعر الرأس، أما التقصير فإنه يقصر من جميع شعر الرأس. وعلى هذا الأساس فالأشخاص الذين يأخذون شعرات إما من وسط الرأس أو من أحد جوانبه الأربعة فإن هذا لا يكون مؤديا لها، وعلى هذا الشخص يعلم أنه لا يزال محرما، وأن عليه أن يقصر من شعره تقصيرا كاملا. وإذا كانت عنده زوجة وجامعها في هذه الفترة فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليه أيضا التكفير عن المحظورات التي فعلها، وبالله التوفيق.